بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة ووقفنا عند ما يتعلق بالمرأة، ما الذي يمنع المرأة من الميراث وما الذي لا يمنع، هل كل طلاق يمنع المرأة من الميراث أو أن ذلك فيه تفصيل، عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث. باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث، معنى هذا أن الطلاق بالنسبة للميراث ينقسم إلى قسمين: طلاق يمنع الميراث أي يمنع التوارث بين الزوجين، وطلاق لا يمنعه. فنريد أن نعرف متى لا يكون الطلاق مانعا من أن ترث المرأة ومتى يكون مانعا. فهل الذي يمنع هو الطلاق البائن أو أن ذلك ليس على إطلاقه؟ وهل الطلاق الرجعي يجعل المرأة ترث مطلقا سواء كانت في العدة أو خرجت من العدة؟ إن كانت في العدة لا خلاف في ذلك، ولكن إذا خرجت عن العدة يختلف العلماء في ذلك. ولا شك بأن المطلقة البائن طلاقها هي أنواع، منها المطلقة ثلاثا، فهذه معروف يسمى هذا الطلاق طلاقا بائنا، ويسمى طلاق البتة لأنه قطع الأواصر بين الزوجين. كذلك إذا حصل مثلا فسخ بعيب، كان وجد عيب في المرأة يمنع استمرار النكاح، أو وجد عيب في الزوج وطلب أحدهما الفسخ، فإن هذا يعتبر أيضا مانعا أيضا من الميراث. أما بالنسبة للنوع الثاني فهو الطلاق الرجعي، والطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج المرأة، يعني إمساك المرأة وتسريحها، يعني له إمساكها، يقع عليه طلاقها، يعني له أن يطلقها أيضا لأنه لم يطلقها ثلاثا، واحد أو اثنتين، وأيضا له أن يظاهر منها، وله أيضا الإيلة والذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. هذه كلها جائزة، ولو أراد أن يستردها فلا يحتاج إلى أن يأخذ رضاها ولا رضا أهلها، ولا أيضا تحتاج إلى عقد، لا يحتاج إرجاعها إلى عقد، ولا يحتاج إلى شهود على خلاف في أمر الشهود بين العلماء. إذن هذه هي الرجعية. لكن الرجعية لو خرجت من العدة تعتبر بانت من زوجها، وهذا ما يعرف بماذا عند بعض الفقهاء بالبينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى هذه التي فيها طلاق ثلاث. الآن نستمع إلى ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى ثم نبين ونوضح ما يحتاج إلى بيان. قال رحمه الله تعالى: وإن أبانها في صحته انقطع التوارث بينهم. وإن أبانها يعني طلقها طلاقا بائنا، يعني مبتوتا، كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مع زوجته تماضر، والتي سيذكرها المؤلف. وهذه قضية وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وورثها عثمان. قال: وإن أبانها في صحته انقطع التوارث بينهما. وإن أبانها في صحته، إذن في صحته لها مفهوم، معنى هذا أنه لو أبانها في مرضه فنقف، والمرض على نوعين: مرض يكون معتادا يمرض الإنسان فيه ويشفى، وهذا يمر بكل إنسان، وهناك مرض يودع فيه الإنسان هذه الحياة الدنيا، وهما يعرف بمرض ماذا؟ الموت. لأن هناك أمراض عادية مثل الزكام وغيرها ونحو ذلك، وهم عندما يقولون مرض الموت فالفقهاء يطلقون ذلك على الأمراض التي غالبا ما يهلك الإنسان بها، كما نرى في مرض السرطان وتليف الكبد وغير ذلك من الأمراض التي جدت، وفيما مضى الطاعون وغير ذلك، فتلكم أمراض غالبا إذا مرض الإنسان بها واستمرت معه ولا شك الشفاء بيد الله قد يشفى. وهناك أمراض بسيطة، إذن ما هو المرض الذي يعني يتعارف الناس عليه مثل الزكام والصداع وعلم العين والظهر وبعض الروماتيزم وغير ذلك؟ هذه حاجات عادية لكن قد يموت بها الإنسان، ولذلك سناتي بعد ذلك إلى المرض المخوف والمرض غير المخوف. إذن إذا طلق الزوج زوجته فأبانها في مرض موته المخوف فإنها ترث منه، وإن طلقها في مرض ليس مرض الموت أي الذي لا يموت بعده فإنها لا ترث، كما هو الحال لو طلقها في صحته. قال: وإن أبانها في صحته انقطع التوارث بينهما. يعني لو كان الإنسان في صحة كاملة وطلق زوجته طلاقا ثلاثا، وهذا يعرف بماذا الأصل في الطلاق لا يكون ثلاثا حتى يعطي الإنسان نفسه الفرصة، وألا مثلا يوقع ذلك الطلاق البدعي، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم بعد ذلك قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: لزوال الزوجية التي هي سبب التوارث، وكذلك إن كان في مرض. يعني قال الزوجية التي هي سبب التوارث، نحن ذكرنا عندما بدأنا في كتاب الفرائض ولا نزال فيه أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، والنكاح يكون بين الزوجين. إذن الزوجية سبب من أسباب التوارث، فإذا انقطعت وانفصمت تلك العروة أصبح لا توارث بين الزوجين. إذن هذا معنى قولنا نكاح وولاء ونسب التي هي أسباب المواريث. قال: وكذلك إن كان في مرض غير مرض الموت، لأن حكمه حكم الصحة. وكذلك يعني لو طلق أبان زوجته طلقها طلاقا بائنا في مرض ولكنه ليس المرض الذي يعقبه الموت، فإن الطلاق ينفذ ولا ترث المرأة. هناك أمران: قد ينفذ الطلاق وترث، وربما يتحقق الأمران معا يتم الطلاق ولا ترث أيضا. قال رحمه الله: وإن أبانها في مرض موته باختيارها بأن سألته الطلاق. هنا اختلفت إلى الصورة، يعني لو أن زوجها مرض المرض الأخير ثم بعد وطالبت منه أثناء ذلك المرض أن يطلقها باختيارها، لا أنها مكرهة، ليس بإكراه من الورثة، لأنه ربما يأتي بعض الورثة فيضيق عليها حتى تطلب ماذا الطلاق لئلا ترث، وسيذكر المؤلف نماذجا لذلك في بعض الفصول. إذن في هذه الحالة يعتبر الطلاق تاما ولا ترث. قال: وإن أبانها في مرض موته باختيارها بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته. أو علق طلاق على فعل لها منه بد، لأن الفعل ينقسم إلى قسمين: فعل لك منه بد وفعل لا بد لك منه. يعني فعل لك منه بد يعني بإمكانك أن تعمله وبإمكانك أن لا تعمله، كأن يقول مثلا لها لا تأكلي من الخبز الفلاني أو لا تأكلي مثلا الأرز، فعندها أطعمة كثيرة تأكل منها. يقول لها مثلا لا تلعقي من العسل، لا تشربي من، إن شربت اللبن فأنت طالق، إن أكلت الخبز فأنت طالق. يعني علق ذلك بأمر لها منه بد، يعني بإمكانها أن تفعله وبإمكانها لا تفعله. لكن قد يكون يعلق الطلاق بأمر لا بد لها منه, يعني لا محيص عنه, كان يقول إن صليت الظهر أو العصر فأنت طالق, قال لا يمكن ماذا أن تترك صلاة الظهر ولا العصر, أو مثلا يقول إن صمت رمضان فأنت طالق, هي ستصوم بالله بلا شك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن إن فعلت شيئا لها منه بد بإمكانها أن تعدل عنه, كما لو قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق فلا دخلت الدار لا تطلق, وإن دخلت طلقت, هذا هو التعليق الطلاق بشر, هذا كله سيأتي مفصلا إن شاء الله في كتاب ماذا النكاح. إذن ما لها منه بد يعني بإمكانها أن تعدل عنه وتتركه إلى غيره هذا يحصل الطلاق ولا ترث, أما ما لا بد لها من يعني أمر متحتم يحصل الطلاق, يعني لو قال لها إن صليت اليوم الظهر فأنت طالق هي ستصلي, وهناك أمران طلاق وإرث, الطلاق يتم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد, النكاح والطلاق والرجعة, لكن ترث لماذا؟ لأنه وضعها في أمر لا محيد لها عنه, إما أن لا تصلي وتكفر على قول من يرى أن تارك الصلاة كافر, أو على قول الآخرين بأنها معصية عظمى ومصيره إلى الله سبحانه وتعالى, ولا شك بأن قول الذين يقولون بكفره هو أرجح لوجود الأدلة, وليس هذا هو محل بحث المسألة فقد سبق أن درسناها. إذن هذا معنى أن يكون لها بد وأن لا يكون لها بد, فيما لا بد له منه يعني لا بد أن تفعله لا تطلق, تطلق ولكنها ترث, انتبه تطلق لأنه علق الطلاق بشيء وتم, لا يختلف بين يكون فعل معصية أو فعل طاعة, لأن الطلاق كله يقع جدا وهزلا, لكن هنا ترث, وفي الصورة الأولى لا ترث لأن بإمكانها أن تعدل عن ذلك الشيء وأن تأكل غير ما ضيق عليها أو لا تدخل تلك الدار ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته, انقطع التوارث لزوال الزوجية بأمر لا يتهم فيه. إذن هنا حصل الأمران, الذي لها منه بد تطلق ولا ترث, لماذا؟ لأن الزوجية زالت في أمر لماذا لها منه بد, لأن بإمكانها أن تعمله وبإمكانها أن لا تعمله, ليس شرطا أن تأكل ذلك النوع من الطعام أو أن تتناول ذلك الشراب, لا, تحافظ ماذا على الزوجية وتترك ذلك الشيء, والأصل أن الإنسان لا يفعل مثل ذلك, الأصل أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يترفع, وتكلمنا عن هذا في درس ليلة البارعة في المقدمة, وقلنا الله سبحانه وتعالى وضع الطلاق في أيدي الرجال لماذا؟ لما وهبهم من العقل وبعد الروية وحسن التصرف والتريث في الأمور بخلاف النساء, فإنهن يندفعن ولذلك لم يوكل ذلك الشيء إليهن, والعلماء يتكلمون إذا فوض الزوج الأمر إلى زوجته ماذا في تطليق نفسها. قال رحمه الله وكذلك إن علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه لم ترث كذلك, يعني لو قال لها مثلا إن أنت طالق إن إذا قدم زيد أو إن إذا قدم زيد أو إن قدم زيد, أنت طالق إذا ماذا قدم ابني, أنت طالق إذا نجح ابني, وصادف أن ذلك الشرط حقق في مرضه الذي مات فيه فهل تطلق أو لا؟ قال رحمه الله وعن أحمد رحمه الله تعالى أنها ترثه في هذه المسائل الثلاث. لماذا؟ لأن الشبهة يعني ليست قوية ولأنها قائمة, وهذا حقيقة هو مذهب الإمام مالك, يعني أيسر الأئمة في موضوع الطلاق هو الإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. قال وعن أحمد رحمه الله أنه ترثه في هذه المسائل الثلاث لأنه طلاق في مرض موته, يعني وقع في مرض الموت, وإن كان هو في الأصل أطلق ذلك الكلام والشرط التعليق قبل ذلك, لكن هو حصل في وقت ماذا فربما يكون قصد ذلك, فحينئذ يعامل بنقيض قصده. لكن القول الأول بلا شك أرجح، لأنه يبدو أنه ما قصد هذا، ولا يدري أنه سيمرض، ولا يدري أنه في هذا المرض الذي سيأتي سيموت فيه، لا يدري. وقد مر بنا قصة عبد الرحمن بن عوف لما أراد ماذا أن يوصف في كتاب الوصية وزاره رسول الله، كان يعني يغلب على ظني أن هذا هو الموت الذي سيودع فيه هذه الحياة الدنيا، فطلب من الرسول استأذنه يوصي بماله، بثلثي ماله، بنصفه، إلى أن قال الثلث، قال الثلث والثلث، قلت لكم عاش بعدها ما بين 48 إلى 50 سنة، ورزق عددا كبيرا من الأولاد تجاوزوا 15، ومن البنات ما تجاوز 12، ولم يكن عنده لما طلب الوصية أن يوصي وطلب من رسول الله إلا بنت واحدة. قال ولو طلقها في مرضه وهي أمة أو كافرة؟ لا، أنا قلت الصحيح أنه لا يرد، يعني أنا أرجح الرأي الأول لأن الشبهة هنا ضعيفة. نعم. قال ولو طلقها في مرضه وهي أمة، ولو طلقها، انظروا في مرضه وهي أمة، لأن الأمة ما ترث. انتبهوا مرة بنا، نحن رأينا من موانع الإرث ثلاثة: القتل والرق، وكذلك اختلاف الدين. يعني ينبغي دائما أن نستحضر ما مر بنا، لأن مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض. إذن انطلقها وهي أمة، هذا واحد. أو كافرة. أو كافرة، لأن المسلم يجوز لو أن تتزوج الكتابية، والكتابية كافرة يهودية ونصرانية، فطلقها، فهو لما طلقها ما هو متهم. لماذا؟ لأن الكافرة لا ترث، وأيضا الأمة لا ترث، فهل هناك شبهة؟ هل هناك تهمة؟ لا، إذا لا توجد تهمة. قال ولو طلقها في مرضه وهي أمة أو كافرة فأسلمت أو عتقت لم ترث. لم ترث لماذا؟ لأن إسلامها وعتقها جاء متأخرا، لكن هو لما طلقها طلقها في حالة لا شبهة فيها، لا يتهم فيها، لأن الأمة لا ترث، وكذلك الكافرة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال لم ترث لأنه لا يتهم في طلاقها. قال وإن أبانها. إذن سر الحكمة في موضوع الإرث المرض هو التهمة، أن يكون هذا الزوج في نفسه شيء على تلكم الزوجة فيطلقها في مرض الموت بقصد الإضرار بها، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ومن هنا قال الفقهاء نعامله بنقيض قصده. هو قصد أن يحرمها، ربما لا ما كان قصد، ولكن الشبهة قائمة فقالوا يعامل. الغالب أن مجيء الطلاق في مرض هو بحاجة إلى زوجته فيه شبهة، هو متهم في ذلك. نعم. قال وإن أبانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها وورثته ما دامت في العدة، لما روي أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان الصحابي الجليل الخليفة الثالث ذو النورين، الذي تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قتل قتلته الفئة الضالة، قتلوه رضي الله تعالى عنه وهو صائم يتلو القرآن. فانظروا إلى تلكم الجرعة، جاءوا متأولين، كيف تقتلون رجلا شهد له رسول الله بأنه من أهل الجنة، وبأنه جهز جيش العسرة، وأنه لا خوف عليه، وأنه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر ودخل عمر وهو حاسر عن فخذه، فلما دخل عثمان غطاه قال ألا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فالملائكة تستحي منه، وأولئك تجرأوا وقتلوا باسم العدل والإنصاف. هذه هي المصائب أيها الإخوة، وهذه هي النكبات التي حقيقة يعني وقعت في كثير من تاريخ الأمة الإسلامية. نعم. قال لما روي أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ورثت ماضر بنت الأصبغ الكلبية رحمها الله من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان طلقها في مرض موته فبتها. ما معنى بتها؟ طلقها طلاقا باتا، يعني بت، أنت تقول بت، يعني قد بتأت في هذا الأمر، يعني قطعت خلاص لا مجال، كما يقولون قطع الجهيزة قول كل خطيب. مع ذلك جاء بأن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لأن الصحابة كان يزور بعضهم بعضا هو طلقه ولا يزال حيا فأخبره عمر أخبره عثمان بأنه لو مات فإنه سيورثه ماذا قال؟ قال أعلم. ولذلك يقول العلماء يذكرون ولم يخالف في ذلك علي ولا ماذا عبد الرحمن ابن عوف. نعم. قال رحمه الله وكان طلقها في مرض موته فبتها واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. يعني ما فعله عثمان تعلمون في زمن عثمان كان لا يزال عدد كثير من كبار الصحابة ومن أئمتهم ومن علمائهم وحتى من صغارهم الذين دعا لهم رسول الله تعالى بأن يفقههم في الدين وأن يعلمهم التأويل كعبد الله بن عباس وفيه أيضا الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن عمر وفيه أنس خادم رسول الله جمع غفير كان وفيه جابر بن عبد الله كان موجود عدد كبير من الكبار والصغار وما عرف أن أحدا منهم خالف عثمان رضي الله تعالى كما حصل لما اتسعت المدينة وامتدت أطرافها وترامت وصار الناس يشتغلون في مكان بعيدة ويأتي أحدهم إلى بيته من صنعته فيحتاج أن يغتسل فربما جاء إلى صلاة الجمعة متأخرا ماذا قرر زاد عثمان رضي الله تعالى عنه النداء الثاني يوم الجمعة للزوراء سمي النداء الثاني لأنه زيد متأخر ولا هو الأول الذي نسمعه الآن حتى يتمكنه وما عرف أن أحدا عارضه ورسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل كالقاتل. نعم القاتل من هو القاتل الذي تكلمنا عنه وقل موانع الإرث ثلاثة منها ماذا اختلاف الدين والرق والقتل يعني لو أن إنسانا قتل مورثه يعني ابن قتل أباه أو أخ قتل أخاه وهو الذي يرث أو يرث من فإنه في هذه الحالة يمنع. ونحن قلنا الإمام مالك رحمه الله تعالى المالكي فصل القول في ذلك في قتل الخطأ وبينوا أنه قد يكون هذا الإنسان ونحن نضرب مثل ذكرناه في درسه قد يكون أبر الأولاد وأصلحهم وأصدقهم وأخلصهم لوالديه وربما يكون معه في حادث لا حول له ولا قوة لا يكون مفرطا ولا متهورا فيموت فكيف يحرم من الميراث ويأتي الأبناء الفسقة الذين ربما يضيعونه في طاعة الله. فإذا وجدت مثل هذه الأسباب فينبغي حقيقة أن ينظر في ذلك الأمر وأن يدقق. نعم في شك ما في شك أنه يأثم لأن هذا قصد الضرار ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله من ضار ضره الله ويقول لا يمنع أن أحدكم أن يضع خشبة على جدار بيته ما لي أراكم عنها معرضون والله لا أرمين بها بين أكتافكم. إذن لا شك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من لكن لو نوى ولم ينفذ لا إثم عليه. إن الله وعظ عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به وتعمل. ففرق بين أن تتحدث في نفسك وأن تنوي شيئا تريد أن تلحق به الضرر بأحد أو حتى تريد أن تفعل معصية ولا تفعلها فهذا لا إثم على الإنسان فيه لأنه جاء الحديث وهذا أمر معروف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فلو أن إنسانا تكلم بكلمة كفر خلاص نطق بها ولو أن إنسانا نوى سوءا وفعله فإنه يأثم عليه لكن لو فكر في شيء أو نوى شيء ولم يعمله فلا إثم عليه. إذن هو نفذ هنا نوى وقصد الإضرار والضرر يأثم. قال رحمه الله تعالى وهل ترثه بعد انقضاء العدة فيه روايتان وهل ترثه بعد انقضاء العدة هناك المرة يعني المعتدة نوعان يعني. نعم قال وهل ترثه بعد انقضاء العدة فيه روايتان إحداهما ترثه وهذا هو قول الإمام مالك قلت لكم أيسر يعني لو نظرتم دققتم في المذاهب الأربعة لوجدتم أن الإمام مالك أيسر الأئمة في باب المعاملات وفي أيضا أحكام ماذا الطلاق والزواج. هذا يعرفه الإنسان الذي مر بالفقه ودرس واطلع على ماذا مذاهب. ولذلك أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أبواب المعاملات كان يشيد بمنهج الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: إحداهما ترثه لأن عثمان رضي الله عنه ورث امرأة من عبد الرحمن رضي الله عنه. ورث امرأة عبد الرحمن. قال: لأن عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبد الرحمن رضي الله عنه بعد انقضاء العدة. وهذا هو مذهب كما قلنا الإمام مالك، والرواية الأخرى وافقه فيها أبو حنيفة قولا واحدا، واختلف قول الشافعي في المسألة، فله روايتان. نعم. قال: ولأنه فار من ميراثها فورثته. ولأنه فار، يعني ما معنى فار؟ يعني متهرب من ميراثها فيعامل بنقيض قصده. ولأنه فار من ميراثها فورثته كالمعتدة. قال: والثانية لا ترثه كالمعتدة، لأن المعتدة ترث فكذلك. نعم. والثانية لا ترثه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وقول للإمام الشافعي. قال: والثانية لا ترث لأن آثار النكاح زالت بالكلية. قد انقطعت آثار النكاح فلا علاقة بينهما، وسأتون بتعليل، وهذا التعليل غير مقبول. نعم. قال: ولأن والثانية لا ترث لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترث كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر كما من أربعة. لو تزوجت، إذا تزوجت خلاص لا ترث، ويقيسون، لكن هي ما تزوجت، إذا ما المانع من ذلك؟ وعثمان ماذا؟ ما ورثها إلا بعد، كما ذكر العلماء، بعد أن انتهت من العدة. إذا هنا يقول كما لو تزوجت، فإذا تزوجت خلاص، لأنها انتقلت إلى زوج آخر وقطعت صلة الزوجية بينهما. ولذلك أنتم ترون من الوفاء والفضل أن المرأة تعتد لزوجها وفاء لزوجها، وأيضا حفاظا على حقوقه. والله ذلك الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. لكنها تزوج، وهذا من حقها، لا نقول بأن هذا لا يجوز، لكن كونها تزوجت خلاص فصمت علاقتها، كل علاقة كانت تربطها بالأول واتجهت ماذا؟ إلى الزوج الآخر. قال: ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة. هذا تعليل ذكره، ولكنه تعليل فيه يعني كلام، يعني يقولون يعني لو ورثت، نفرض أن هذا الرجل مثلا كان عنده ثلاث فتزوج رابعة، فالأربع يرثن منه، وهذه زوجة وهذه ترث خامسة ولا يرث إلا الزوجة، فكأنه ورث خمس زوجات، وهذا لا ينبغي. نعم لا ينبغي، بس من قال بأنها زوجة له؟ هذه كل الميراث الذي تأخذه مقابل صلة قديمة بينهما. قال رحمه الله: ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز. قال رحمه الله: وإن تزوجت لم ترثه. وإن تزوجت لم ترثه، لأنه خلاص انتهى كل شيء. نحن قلنا من أسباب التوارث النكاح، ولا نكاح ولا علاقة. نعم. قال: وإن تزوجت لم ترثه لأنها فعلت باختيارها فعلا ينافي زوجية الأول فلم ترثه، كما لو تسببت في فسخ النكاح. كما لو تسببت في فسخ النكاح برضاع مثلا، يعني تسببت مثلا، يعني رضعت مثلا من أمه، أو مثلا ماذا، دبت مثلا إلى زوجته الأخرى فرضعت منها أو نحو ذلك، فإن الرضاع هنا يبطل، لأنه سيكون ماذا، والدا لها من الرضاع، وربما ماذا ترضع من أخته فيصير خالا لها أو غير ذلك. إذن هنا ستؤدي إلى بتر ماذا العلاقة. وهكذا لو ارتدت في عدتها. كذلك لو ارتدت في عدتها، لأنه اختلف الدين هنا فلا توارث. أو فعلت ما ينافي نكاح الأول. أو فعلت ما ينافي نكاح الأول من أي فعل يعني يحصل بذلك، ومنه أيضا الرضاع. نعم. أو فعلت ما ينافي نكاح الأول لم ترثه. قال رحمه الله: وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان. وإن ارتدت فأسلمت في عدتها، يعني مثلا طلق امرأة طلاقا، زوجته طلاقا رجعية، وتعلمون العدة معروفة، وبعد وأيضا المطلقة رجعيا، المؤلف ما تكلم عنها تفصيلا، المطلقة طلاقا رجعيا هذه زوجة كما قلنا، بل إن الله سبحانه وتعالى سمى زوجها يعني سماه بعلا، يعني ما انفصمت العلاقة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن سماهم الله تعالى بعولة، طلقها وهي في عدتها الرجعية، وقال بعل، والبعل هو الزوج. نعم. قال رحمه الله: وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان، أحدهما ترث. إن قلنا ترث عملناها باعتبار ما كان، أنها يعني لا كانت يعني طلقها في عدة ولا تزال في العدة لم تبن منه. وإن منعنا الميراث عاملناها بما فعلته، لأنها نكثت وخرجت عن دين الإسلام ورجعت. فأيهما أولى؟ أن نعمل بماذا؟ بتوريثها، ونقول هذا ترغيب لها وتثبيتها لأنها خرجت من الإسلام وجربت الكفر ثم عادت للإسلام، فهذا من باب الإعانة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ذلك ويعطي. أحدهما ترثه لأنها مطلقة في المرض أشبه ما لو لم ترتد، والثاني لا ترثه لأنها فعلت ما ينافي النكاح أشبه ما لو تزوجت. وأنا أرى أن الأولى هي الأرجح. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه؟ يعني تعلمون يعني المرأة لا يخلو، يعني يعقد إنسان على امرأة، وإما أن يدخل بها أو أن لا يدخل. وللعلماء كلام في الدخول، هل الدخول لابد من الالتقاء أو مجرد أن يرخي ستارا؟ هذا كله سيأتي في النكاح. لكن المؤلف هنا يقول: رجل تزوج امرأة. الزواج يطلق ويراد به واحد من أمرين، إن يراد به ماذا؟ العقد، ويراد به أيضا الجماع. وأكثر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما يتعلق بالعقد، وجاء في موضع واحد يتعلق بماذا؟ بالجماع. إذن إذا طلق يعني عقد إنسان على امرأة، ولكنه ماذا؟ طلقها قبل ذلك، فما الحكم قبل أن تكون يعني قبل أن يدخل بها؟ قال: وإن طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه؟ فيه روايتان كالتي انقضت عدتها. بعض العلماء قالوا نعم ترث، لأنه بذلك العقد أصبحت زوجة له، وبعضهم قال لا، المسألة فيها خلاف. ولو قال زوجته في صحته: إذا مرضت فأنت طالق، فحكم طلاقه حكم طلاق المريض. يعني حكم طلاق المريض يعني أنه متهم هنا فترث، لكن تطلق. الكلام هنا في الميراث. نعم. وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته، يعني جاء في المرض فقال: أنا طلقت هذه المرأة في صحتي. قد يقول قال: كيف يطلقها ويسكت؟ ربما لا يلتقي لها بها، هي في بيت وهو في بيت، في عزلة بينهما، يحصل. يعني ليس معنى هذا أنه طلقها وسكت أنه معها، لكن هو مفروض أن يبين لها، لأنه حتى تعتد من زوجها هذا أمر واجب عليه. لكن نفرض أن هذا حصل، هو أيضا متهم، لأنه ربما فعل ذلك، مثلا بادره ذلك المرض وأحس بدنو أجله فقال أقول هذا، ويعلم بأنه لو طلقها في مرض الموت سيعامل بنقيض قصده، وهو في نفسه عليها شيء، فقال: أنا كنت ماذا طلقتها في صحتي، قي يعني علقت طلاقها بمرض موتي. نعم. وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته فحكمه حكم طلاقها في مرضه، بمعنى أنها ترث، تطلق ولا ترث. هذا هو معنى المؤلف، يعني يبني على مسائل سابقة. قال: وإن علق طلاقها، على فعل لا بد لها منه. رأيتم هذا؟ لأن لما جمعت بين الأمرين هناك ما لا هناك شيء لها بد منه كما قلنا نوع من الأكل نوع من اللباس دخول دار سفر لقاء إلى آخره أمور كثيرة بإمكاني أن تعدل عنه وهناك أمر ما لا بد لها منه لا يمكن. فننظر ماذا يقول عن المؤلف رحمه الله. قال وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه يعني لا بد أن تفعله يعني لا محيد لك عنه كالصلاة. هل المسلم يمكن أن يترك الصلاة؟ لا، هو يعرف العقوبة. هل يمكن أن يترك الزكاة؟ لا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ماذا تكنزون. لو قال لنا أخرجت زكاة مالك أو حليك على القول بأن الزكاة فيه واجبة فهي هنا لا تطيع لأنها ستعصي الله محافظة على تبقى مع هذا الزوج. زوج هذا شأنه وهذه نهايته يريد منها لا تصلي لا خير فيه فمن الخير لها أن تتركه وتبتعد عنه. قال كالصلاة والصيام أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال لها إن صمت رمضان أو عليها صيام واجب قال إن صمت هذا اليوم الواجب فأنت طالب كيف تتركه يوم من رمضان أو حتى نذر. قال كالصلاة ففعلته فهو يعني المؤلف أعطى مثال أي شيء واجب ماذا لا بد لها من فعله إذا قيدها به فإنه في هذه الحالة لا. هنا في هذه الحالة تطلق ولكنها ترث. قال كالصلاة ففعلته فهو كطلاقه ابتداء فهو كطلاقه ابتداء يعني كما لو طلقها ابتداء يقع الطلاق ولكنها لا تمنع من الميراث. وإن قال لزوجته الذمية أو الأمة وهو مريض إذا عتقت أو أسلمت فأنت طالق فعتقت الأمة وأسلمت الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة فهو كطلاقه للحرة المسلمة لأن الطلاق لأنها في الأصل هناك لا ترث. نعم. قال رحمه الله وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا إن قال السيد لأمته أنت حرة غدا وهذه الأمة متزوجة يعني لا بد أن تكون متزوجة حتى يتم تطبيق الطلاق والإرث عليها يعني سيد يملك أمة وزوجها لشخص آخر ثم قال لها أنت حرة غدا هي الآن لا ترث من زوجها لماذا؟ لأنها أمة لكن لما يقول لها أنت حرة غدا أهو متهم؟ ننظر الآن ماذا يقول المؤلف. قال رحمه الله وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا فطلق الزوج اليوم أو غدا عالما بعتق السيد عالما بعتق إذن ماذا قصده؟ قصده أن يحرمها لأنه لما علم بأن السيد قد أعطاها الحرية اعتقها قام فطلقها فهو عندما طلقها متهم لا نقطع متهم بأنه يريد أن يمنعها من الميراث لأنها إذا أصبحت حرة ترث وقبل ذلك لا ترث إذن نلحقها بالذي يطلق في مرض الموت. نعم على أن يكون الزوج حر. نعم. قال ورثته لأنه لكنه ممن ينكح ممن يجوز له نكاح الإماء يعني لا يجد طولا. نعم. ورثته لأنه متهم. قال وإن لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاع أو غيره يعني برضاع تفسد في النكاح يعني يفسد العلاقة بينها وبين ماذا الزوج بأن ترضع من زوجة أخرى أو من أمه ففي هذه الحالة يفسد ماذا يعني يقع الطلاق. نعم. قال ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاع أو غيره بانت وورثها زوجها يعني ولم ترث وقوع في شبهة وغير ذلك. نعم. لا هي لو رضعت من الزوجة الأخرى الحليب هذا اللبن لمن؟ اللبن للزوج والزوجة. إذا رضعت من لبن الفعل، الآن المرأة يعني زوجتك لما ترضع طفلا غريبا ألا تكون أباه من الرضاع؟ بلى، إذن صار أبا له، إذن هي أفسدت النكاح في هذه الحالة. نعم. ولذلك يذكرون يقولون لو دبت الصغرى على الكبرى فمثلا رضعت إلى آخر، هذه مسائل معروفة، أكثر ما يمثلون به مسائل الرضاع. نعم. قال بانت وورثها. نعم، هي قد تكون مرضعة وربما يكون الزوج صغيرا، الأمثلة كثيرة جدا فترضعه إلى آخره. نعم. قال بانت ورثها زوجها ولم ترثه لما ذكرنا في طلاق المرض، لأنه قد يكون هذه المرأة عقد لها على إنسان صغير فأرضعته، وهو شرط أن تكون المرأة يعني أصغر من الرجل، قد يكون لأن الرسول تزوج عليه الصلاة خديجة عمره 40 وعمره 25، المهم وقع ما يفسد ماذا؟ النكاح، وهو الرضاع. على قول. نعم. قال رحمه الله ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل. نعم. على فعل ينفسد. لحظة كيف؟ من؟ هي ورثها زوجة لأن هي التي تسببت، هي التي توارثها معاملة لنقيض قصدها متهمة، يعني ما ورثها لأن ما وجدت علة، وجدت الآن الذي يطلق في مرض الموت الطلاق صحيح يقع، لكن نتكلم عن الميراث، لا يوجد أحد من العلماء يقول الطلاق ما يقع، يقع الطلاق لكن الإرث، ونحن نعلم بأن الطلاق البائن يمنع من الميراث، إذا لماذا هنا؟ لوجود التهمة. قال رحمه الله ولو استكره رجل امرأة أبيه، يعني قام ابن فاستكره امرأة أبيه، يعني وطئها، نسأل الله العافية. نعم. ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت، سواء فعل معه أو مع غيره أو كذلك رضاع. نعم. ولم يسقط ميراثها لذلك، ولم يسقط ميراث، هذا قال العلماء قيدوا ما لم تتواطأ معه، لو حصل تواطؤ بينها وبينه فإنه في هذه الحالة لا ترث. أيضا في حالة أخرى لو كان الابن هذا كافرا تكون التهمة غير موجودة، لماذا؟ لأن الكافر لا يرث المسلم، يكون هذا الابن كافر، فهو عندما عمل منها ذلك العمل لا يريد أن يمنعه من الميراث فتشاركه، أو كان للأبي أبناء آخرون، تجد يعني هم له ابن آخر إما رقيق أو قاتل أو كافر، فكذلك أيضا لأنه في هذه الحالة ماذا؟ لا يمكن أن يريد إحالة المال أو رده، أو كانت له زوجة أخرى، كان للأبي أيضا زوجة أخرى، لأن الميراث سيتحول لها، لأنها إذا وجدت معها شريكة ووجد أولاد ماذا؟ سيشتركان في الثمن، وإذا وجدت وحدها ستنفرد بالثمن، وإذا لم يوجد أولاد ستأخذ الربع، إذن وجود زوجة أخرى إذن هنا أصبح غير متهم، إذا تواطأ معها لا ترث، أو كان كافرا فهو غير متهم بأنه يريد أن يحوز الميراث لنفسه، أو كان للأبي أيضا ابن كافر أو قاتل أو رقيق، لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة مر بنا لا يرثون، أو كانت له زوجة أخرى والزوجة الأخرى ترث، إذن هنا ما أراد أن يحوز المال لنفسه لوجود زوجة أخرى ترث، ذلك كلام المؤلف فيه إجمال فانتبهوا له، أنا أعطيت أمثلة مفصلة أكثر حتى تتبين الصورة فأعد الكلام. قال ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه، طيب نقيده بلا تواطئ معها، بلا اتفاق معها، لأنها لو تواطعت معه لا ترث، هذا واحد. على فعل ينفسخ نكاحها به بانت ولم يسقط ميراثها لذلك، ولم يسقط ميراثها، لكن لو كان هذا الولد الذي أكراها كافر التهمة زائلة، لأنه أصلا هو متهم بماذا؟ أنه يمنعها من الميراث حتى يكون له، لكن هو كافر لا ميراث له، إذا لا ترث في هذه الحالة. أو يكون للأبي ابن ماذا آخر، هذا الابن الآخر لا يرث، كافر أو رقيق أو غير ذلك، أو يكون له زوجة أخرى، لأنه ما أراد أن يحوز الإرث لنفسه. يعني كلما انتهت الشبهة انتفى الميراث، وإن وجدت التهمة وجد الميراث. قال وإن كان للمريض زوجة أخرى سقط ميراثها. رأيتم هذا؟ سقط ميراثها، الضمير يعود إلى ماذا؟ انتبهوا، إلى الزوجي المكرهة، يعني الزوجة المطلقة هذه التي أكرهت، الضمير يعود لها، لأن وجود زوجة أخرى ستأخذ الميراث. إذا ما أصبح الذي فعل ذلك الفعل متهم لأجل الميراث، إنما فعل ذلك الفعل انحرافا أو إلى آخره، وهذا يحصل. نعم. قال وإن نعم. كان ولو تواطأت، قال والآن هو ظهر أنه أكره لكن بينهم تواطؤ، ثبت أنها متواطئة، ما هو يظهرون بأنه أكرهها، يعني هي لو أظهرت التواطؤ معه لا يمكن أن ترث، ليس كذلك؟ لكن التواطؤ موجود وعلم ذلك، لكن أخفاه حتى ماذا؟ أنها ترث. وقد يكون هذا الابن أيضا لا يرث فيريد أن يستفيد. إذن نحن قصدنا هنا أن لا يتكون هناك تهمة يتهم بهذا الابن الذي ارتكب هذا الذنب فقط. نعم. قال وإن كان للمريض زوجة. لحظة. نعم. نحن قلنا إذا كانت مكرهة، فإنها تطلق وتأخذ الميراث، لكن لو تواطأت معه سرا، هذا الكلام نحن استثنينا، لو تواطأت معه هنا لا ترث، أو أن الإبل لا يرث أصلا، يبقى هو فعل ذلك الفعل لا لأجل أن يحرمها من الميراث. نحن كل الهدف هنا التقرير الفقهي أن يكون فعل الابن قصد منه أن يحرمها من الميراث، فإذا قصد أن يحرمها من الميراث فهذه تهمة فإنها ترث، وإن كان هو كافر غير متهم، أو من يرث بعدها إما توجد زوجة أخرى الميراث حاصل فلا يحصل. هذا هو معنى كلام المؤلف، والمؤلف أوجز. نعم. قال وإن كان للمريض زوجة أخرى سقط ميراثها لأنه غير متهم في قصد توفير. لماذا غير متهم؟ لأن الزوجة الأخرى سترث، إذن ما كان قصده في هذا الفعل الشنيع أن يمنعها من الميراث، هذا هو الهدف. لأنه غير متهم. لماذا مشكل عليكم هذا؟ أن تتكلم حتى لو كان هو غير متهم؟ لا العلماء ما نظروا لهذا، أصلا هذا الفعل الذي جاء هي أصلا طالق ولا ترث، هذا الفعل لم يكن من الزوج، ثم لاحظوا الآن هذا الذي حصل لها، يعني هي ما حصل منها يحصل به الطلاق ولا ترث في الأصل، لكنها مكرهة، إن وجدنا الطلاق ثابت 100%، الميراث إن كان هذا الذي فعله الولد متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث، وإن ثبت عندنا بأنه لا يمكن أن يرث أو يوجد غيره من يرث وهو لا شيء له، فهنا زالت التهمة، أصلا الزوج لا ذنب له في الأمر، يعني فعل أمر لا علاقة له به، فلا تقيسوها على قضية المرض، هذه مسائل أخرى متفرعة، يعني الأولى أصل التي في مرض البط، وهذه من الفروع التي تلحق بها. قال لأنه غير متهم في قصد توفير نصيبها عليه. من هو الذي غير متهم؟ الولد، أما الأب لا، فأنتم تريدون أن تربطوها بالأب، الأب لا، لا. الأب لا ذنب، الأب ماذا فعل؟ هي هذا الفعل حصل من غيره، فإن كانت متواطئة فهي تستحق، وإن لم تكن متواطئة فحينئذ تستحق الميراث، وإن كان الابن غير متهم في شيء فلا تستحق الميراث. نعم. قال ولأنه غير متهم في قصد توفير نصيبه عليه لرجوعه، غير متهم يعني الابن، نعم، لرجوعه إلى الزوجة الأخرى دونه، دونه دون الابن. نعم. فإذا كانت أمه يا شيخ. نعم. إذا كانت أمه له الزوجة الأخرى كيف؟ وإذا كانت أمه له يعني زوجة أبيه أكرهها ليبقاء الثمن؟ لا، هو لا، ليس ثم له، لا يقصد هذا، زوجة أبيه هذه، يعني لا يقصدون الأم، ما نريد ندخل في هذه الأمور، وهذا قد يحصل من المجرمين، لكن نحن نقصد أنها امرأة أبينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، نحن كل باختصار كل الغرض، هل ما فعله الابن من هذا العمل السيء قصد به أن يحرم الزوجة من الميراث أو لا؟ إن ثبت لنا أنه يريد حرمانها أبطلنا فعله وورثناها، وإلا الطلاق حاصل، لأنه وجود هذا الفعل خلاص طلقت. إن كان الابن تبين لا أنه لا يقصد ذلك لأنه يكون كافر ما يرث، إذن هو ما أراد أن يحوز الميراث له، أو وجد الذين يرثون الأب أيضا لا يمكن، يكون قاتل الذي يرثه أو يكون رقيق أو يكون ماذا كافر، إذن هو ما قصد حرمانها من الابن بدليل وجود أيضا زوجة أخرى ترث، هذا هو المراد، يعني واضح، أنا ما أدري ماذا أشكلت عليك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم. فصل. وإن تزوج نساء بعضهن عقدها فاسد ولم يعني تعلم بعينها، يعني قد يتزوج الرجل عددا من النساء، بعض العقود صحيحة وبعضها عقدها فاسد، فاسد كأن تكون بدون شهود، تكون بدون ولي، وبدون الولي يجعلونه باطل، هذه مسألة فيها خلاف، تعلمون قضية لا نكاح إلا بولي وشاهد أي عادل، فيها خلاف، مثلا الإمام مالك لا يشترط الشهود لأن له وجهة نظر أن القصد من الزواج هو الإعلان، هو اشتهاره، والاشتهار يتم حتى بدون إشهاد، يأتي يعلن هذا النكاح في الحي وأن فلان ابن فلان تزوج فلان بنت فلان أصبح معروف، إذن يقول الإمام مالك هذا يغني عن الشهود، فلو مع أنه يرى أن الشهود أولى. أبو حنيفة أيضا يقول لا يشترط الولي، لو تزوجت امرأة بغير ولي زوجت نفسها فنكاحها صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يعني رد ذلك إليهن في بل، لكن ذاك عام، نعم، يعني لأن الله تعالى لما ذكر أن حق بأنفسهن ذكر ذلك في غير موضوع الولاية. المهم، والشافعية والحنابلة وجماهير العلماء يرون أنه لا بد من وجود شهود وولي، فإذا حصل مثل هذا الخلل ألا يخل في النكاح، يقال نكاح فاسد إن لم يكن فيه شهود فاسد، إن لم يكن فيه ولي فهو باطل، لكن لو تزوجت امرأة بغير ولي وأنجبت من ذلك الإنسان ورفع الأمر إلى القاضي، القاضي هنا ينظر، له أن يفسخ النكاح وله أن يتمه لوجود قول لأحد الأئمة وإن كان ضعيف، ولكن وجود الأولاد والرابطة، ولذلك كان أشد الصحابة في ذلك الأمر في أن تتزوج المرأة بغير ولي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، ومع ذلك قيل بأنه أمضى ذلك بعد أن وقع. قال رحمه الله: وإن تزوج نساء بعضهن عقدها فاسد ولم تعلم بعينها أو طلق، يعني ما عرفت، يعني عقد على عدة نساء وتبين أن إحداهن عقدها فاسد، أو كان يعلم ونسي أيتهن، يعني كانت معلومة ولكن نسيت، نعم. أو طلق بعض نسائه لا بعينها، طلق إحدى نسائه لا بغيره، نعم، قال إحدى كن طالق، أو علمها وأنسيها أقرع بينهن، أو طلق إحداهن ثم نسي، أهي فهندم، هي ماذا، عائشة، هي خديجة، إلى غير ذلك، التبس عليه الأمر نسي. قال أقرع بينهن، هناك مخرج شرعي، يعني الذي نسميه بالتخريج، هل يوجد مخرج؟ لا بد أن نلجأ إلى القرعة، نلجأ في هذا المقام إلى القرعة، والقرعة معتبرة شرعا، لأن من بلغنا هذا الدين وهذه الرسالة هو عمل بالقرعة في عدة أمور، كما مر بنا في التدبير في ماذا بالنسبة للعتق، وكذلك بين النساء، هذا مر بنا في عدة مواضع. قال أقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها بفساد العقد أو الطلاق فلا ميراث لها، يعني هو يقرع بينهن، فالذي يقع عليها السهم حين تخرج، نعم، قد تكون ربما لا تكون هي، لكن لا بد من هذا الطريق، كيف يخرج منه، لأن هذه أمور غيبية، نعم. في هذه الحالة ينظر إذا أحد أبنائها هي ينظر إذا لم يكن متهم، وحتى لو متهم تكون قرينة، يعني تكون قرينة يتقوى بها القاضي، يعني القرائن يعمل بها القضاة. الآن كما ترون في أمور جدة الآن صار القضاة يتخذونها قرائن في ترجيح ماذا الدعوى. قال فلا ميراث لها لأنه اشتبه المستحق بغيره فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أعتق في مرضه عبيدا لم يخرج من ثلثه إلا أحدهم. وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعتق 6 عبد وعليه وليس عنده غيرهم، الرسول دعاهم فماذا باع بعضهم واعتق الباقي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإقرار بمشارك في الميراث. باب الإقرار بمشارك في الميراث، يعني هلك هالك وترك ابنا هو الوارث الوحيد، أو ترك ابنين، أو ترك ابنين وبنت، أو أكثر أو أقل، فقام الورثة جميعا وقالوا لنا أخ والدنا تزوج امرأة أخرى ولكنها ما كانت يعني مظهرة، ونحن نعلم بأن هذا الولد زيد هو أخ لنا. إذن هنا أقر. ففي هذه الحالة يثبت أمران، يثبت الميراث له ويثبت النسب، وقد يكون المقر واحد، لا فرق بين أن يكون جماعة، ربما يكون خلف ابنا واحدا واعترف بأخ له، أيضا نعتبر أنه هنا يثبت النسب ويثبت ماذا والميراث. أما بالنسبة للميراث فالأمر واضح جدا، لأنهم اعترفوا على أنفسهم لا مصلحة لهم، بل يلحقهم ضرر في نقص الميراث باعترافهم بهذا الأخ وأكثر، إذن القضية مسلمة، إذن يثبت. الأمر الآخر قضية النسب، كيف يثبت؟ حتى قد يكون الذي مثلا ادعى نسبه، يعني الذي خلف الأب ولدا واحدا وقال هذا أخي، قالوا لأن الشريعة الإسلامية فيها الحظ والحرص على إلحاق النسب، ألا يبقى المسلم تائها لا ينتسب إلى أحد. لكن العلماء ذكروا شروط، المؤلف ما ذكرها. الشرط الأول ماذا في هذه الحالة؟ أن يوافق أيضا الملحق، يعني ألحق هذا الولد يقول نعم أنا ولد فلان، لكن إذا نفى لا، هذا واحد. الأمر الثاني ألا أن يكون مجهول النسب، هذا لو ما تأتي إلى مثلا ولد فلان ومعروف يقول هذا أخي، لا هذا معروف أنه ابن فلان فكيف تدعي؟ إذا لا بد أن يكون مجهول النسب، وأن يكون واقعيا، ما يأتي مثلا واحد عمره مثلا 18 عاما فيمسك بيد غلام 12 سنة ويقول هذا ابني، كيف يقول هذا ابني؟ يعني الفرق 6 سنوات، هذا ما وجد. إذن لا بد من صدق الدعوة، أن تكون الدعوة تصدق. هذه مقدمة أنا بينتها لأن المؤلف يجمل ما في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر جميع الورثة بمشارك. انظروا إذا أقر جميع الورثة، هذه من صيغ ماذا العموم نسميها جميع وكل، وليس معنى هذا جميع لا بد أن يكونوا عددا، لو كان الوارث واحدا ابنا واحدا وأقر بأخ له فهو كاف، فيثبت كما قلنا له حق الإرث وحق ماذا النسب، أن ينتسب إلى هذا الإنسان ما لم توجد الموانع بشرط تحقق الشروط التي ذكرنا. نعم. إذا أقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه وورث. ثبت نسبه وورث. أما الميراث فتعلمون لأنهم أقروا بأنه أخوهم وانتهى، والميراث حق خالص لهم فأدخلوا غيرهم. وأما النسب فما داموا قد ادعوا بأنه ابن فلان ولا يوجد من ينازعهم في ذلك، وهذا الإنسان مجهول النسب فألحقوه بهم، الأمر واضح، والشريعة تحض على مثل ذلك وترغب فيه، فكما أن الشريعة ترغب في اعتاق الرقاب كذلك أيضا هذا الشارع الحكيم لا يريد أيضا أن تضيع أنساب الناس وإنما يريد أن تحفظ، فهذا لا شك فيه ماذا. ولذلك ترون الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس ماذا كانوا يتكلمون عن أسامة بن زيد، لونه يختلف عن لون أبيه، وكان يرمون. فلما دخل المدلجي وهو أحد القفاة مع رسول، قال إن رأى أسامة وأباه متلحفين وأقدامهما ظاهرة، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فرح رسول الله واستبشر ودخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق تلمع وأخبرها بما تم. إذن الشرع يرغب في مثل ذلك، في إثبات النسب، أيضا إبعاد الشبه، المحافظة على المؤمنين، عدم التعرض لإعراض المؤمنين. ولذلك شرعت الحدود، هناك حد ماذا القذف، وهناك حد الزنا، يعني حدود شرعت لماذا؟ حتى يحفظ هذا المجتمع الإسلامي وألا يتعدى على أفراده. قال: ثبت نسبه وورث، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه. لأن الورثة يقومون مقام الميت في إرثه وحقوقه. لماذا؟ لأن الميت إذا مات انتهت علاقته بالمال، من أصبح الذي يملك؟ هذا يسمونه الانتقال الإلزامي، يعني المال أحيانا يأتيك الآن، لو أراد واحد أن يقدم لك هدية أنت حر تقول نعم أو لا، ولو أراد إنسان يتصدق على إنسان هو حر، لأن هذه أما انتقال الإرث فهو إلزامي، ينتقل إليك، فإذا أخذته لك الحق أن تتنازل عن تسخ، لكنه انتقل إليك انتقال إلزامي، لا يجوز لأحد أن يحول بينك وبينه، لأن كما أنه لا يجوز أن يتعدى على ملك مورثك، لأن هذه من الحقوق الخاصة، لأن هناك حق لله خالص له، حق للإنسان خالص له، حق مشترك، فهذا حق خالص الإنسان. وصلى الله على محمد.